شيخنا بالنسبه من شيخنا بالنسبه للمسافه اللي توجب صلاه الجماعه والمسافه عن المسجد. المسافه هذه اولا ليست مقدره ب يعني الذراع ولا بالكيلومترات، وانما من سمع النداء فلم يجب ولا غيره فلا صلاة له. هذا السماع ينبغي أن يكون بدون الأجهزة التي تبلغ الصوت إلى مسافات بعيدة جدا، فالمقصود السماع بالأذن الطبيعي. ثم يكون أيضا الوضع كما كان في عهد الرسول عليه السلام، ليس هناك الآلات السيارات والحافرات ونحو ذلك من الضوضاء والغوغاء، كل هذه الأمور تجعل القضية راضخة للاجتهاد والتقدير، فليس هناك شيء يعني جامد يمكن أن يقال إذا كنت بعيدا مثلا كيلومتر يجب أن تجيب وإلا أكثر فلا تجيب أو أقل أو أكثر. المهم من سمع النداء اليوم ولم يكن عليه حرج في الذهاب والإجابة أولا، ثم هو يدرك الصلاة قبل أن تفوته ثانيا، هذا هو الذي يجب عليه أن يستجيب للمؤذن. أما مسافة هكذا محددة يفهمها كل إنسان فليس كذلك. أوكي شيخنا، يعني مثلا إذا كان هو على جبل يعني على قمة أو جبل بسيط والمسجد على جبل، المسافة تكون قريبة لكن مسافة المشي تكون بعيدة. الله يهديك، هل فهمت جوابي؟ يعني وجب عليه إذا سمع النداء. أنا ما ربطت المسألة في مجرد السماع، ربطت بأمور منها أنه يدرك الصلاة. فأنت لما تصور أنه هو في رأس جبل وهناك رأس جبل ثاني والصوت طبعا مسافة قريبة جدا، لكن بما ينزل يصل لسفر الجبل الأول ثم يجتاز الوادي ثم يصعد إلى الجبل الثاني، هذا يعني صورة قد تقع لكن لا يصدق عليها الكلام السابق الذي ذكرته آنفا، لأنني قلت وباستطاعته. وهنا سأقول لك كلمة نهائية، يا ترى ما سماعي الأذان لا حرج عليه في أن ينزل من قمة الجبل ويصعد إلى قمة الجبل؟ ستقول أنت في حرج.